وقولها في الحديث لم أعقل أبوي أي لم أميز والدي، تعني أباها أبا بكر رضي الله عنه وأمها أم رومان رضي الله عنها. وأم رومان قيل اسمها زينب وقيل دعد، وهي أخت بني فراس من بني غنم بن مالك بن كنانة. وقولها يدينان الدين أي يعتنقان دين الإسلام، وقولها فلما ابتلي المسلمون أي اشتد أذى المشركين لهم، وقوله أخرجني قومي أي تسببوا في إخراجي، وقوله فأنا لك جار أي أنا مجير لك أمنع من يؤذيك، وقولها فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة أي لم ترد قريش أمان ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه، وأنفذت قريش جوار ابن الدغنة له. وقولها ثم بدا لأبي بكر أي ظهر لأبي بكر رأي في أن يجهر بصلاته وقراءته. وقولها بفناء داره بكسر الفاء أي أمام داره. وقولها فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم أي يتدافعون وهم يحرصون على سماع القرآن من أبي بكر رضي الله عنه، فيقذف بعضهم بعضا فيتساقطون عليه، وفي لفظ فيتقصف أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر. وقولها وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن أي وكان أبو بكر رضي الله عنه كثير البكاء لا يطيق إمساك عينيه عن البكاء من رقة قلبه وشدة خشوعه عند تلاوة القرآن. وقولها فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين أي أخافت قراءة أبي بكر رضي الله عنه في مسجده أمام داره رؤساء قريش والكفار لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب أن يميلوا إلى دين الإسلام. وقولهم فسله أن يرد إليك ذمتك أي فاسأله واطلب منه أن يرد إليك أمانك له. وقولهم فإنا كرهنا أن نخفرك أي فإنا لا نحب أن نغدر بك ولا نصون ذمتك وأمانك. وقولهم ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان أي ولن نسكت عن الإنكار على أبي بكر لخشيتنا أن تؤثر قراءته وصلاته على نسائنا وأبنائنا فيدخلوا في دين الإسلام. وقوله وأرضى بجوار الله أي أسعد وأكتفي بأمان الله وحمايته وأتوكل على الله في رد كيدهم وإحباط مكرهم. وقولها والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة قد كان ذلك في حوالي السنة السابعة من البعثة النبوية، وكان سن عائشة رضي الله عنها يومها حوالي ثلاث سنوات. وقد سلكت قريش في حربها للإسلام كل طريق فطلبوا من أبي طالب أن يسلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلموه شابا من قريش مكانه، فيتعجب أبو طالب من طلبهم هذا ورفضه رفضا باتا وقد أحست قريش أنها لن تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق، فاجتمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب أن يقاطعوهم مقاطعة تامة، فذكروا في صحيفة المقاطعة هذه ألا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتعوا منهم، وعلقوا صحيفتهم هذه في الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلما فعلت قريش ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه مسلمهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله، فإنه انحاز إلى قريش وظاهرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي طالب ومن معه. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.